هذه الرؤية مزعجة فيها زاد، كيف أخبر؟ كيف؟ فيها زاد. أي نعم. لا لا فيها، قال لن تراع، وإن كانت مزعجة لكنه طمئن، أقول طمئن طمئن بأنه لن يراع، فزال الروع، زال الروع الذي كان أصابه من مما رأى.